أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا كان يوم عرفة يوم جمعة، هل هنالك جمع في هذه الحالة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في حجته وهو وافق يوم الجمعة، يوم عرفة وافق يوم الجمعة، ومع هذا جمع الظهر والعصر. نعم، لأنه مسافر، والمسافر ليس عليه جمعة. نعم.